قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، آيات من سورة المائدة مطلعها قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، أطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المراد بالطعام هنا عام، يدخل فيه الذبائح، تدخل فيه الذبائح ويدخل غيرها معها. طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى حل لكم وطعامكم حل لهم. لهذا استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على جواز البيع والشراء من اليهود ومن النصارى، البيع لهم والشراء منهم، ولا دليل يمنع من ذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري مع اليهود والنصارى، وكذلك كان يبيع ويشتري من أهل الشرك، لكن مطعومات أهل الكتاب ذبائحهم خاصة تحل لأهل الإسلام إذا هم ذبحوها. وكما سلف فهنا أمران يتنازعان. عندنا قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وعندنا قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا ذكر الكتابي اسما غير اسم الله سبحانه، قال باسم المسيح على الذبيحة، فهل أعمل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أو أعمل الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ الأولى أخص وعليها الجمهور، فيرى الجمهور من أهل العلم أنك إذا تيقنت أنهم ذكروا اسما غير اسم الله فلا يحل لك أن تأكل، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق، وقال وما أهل لغير الله به في المحرمات. أما إذا لم تتأكد من ذلك فالأصل أنك تأكل ذبائحهم وتسمي الله. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ويجب تنبيهنا على مسألة يقال لها مسألة المقاطعة، مقاطعة سلاح الكفار. هل المقاطعة هذه مشروعة أو ليست بمشروعة؟ لا أعلم في الباب دليلا إلا ما نقل عن بعض العلماء في حالة خاصة. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا يبيع أحد لك ولا يشتري أحد منك، ولا تتزوج ولا تزوج، ولا تعاملات معك من الناس. فهذا أحد الاستدلالات، لكنه استدلال لا يضطرد أمام قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إنما هذه حالة خاصة. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأمر نساءهم باعتزالهم، ولكن هذا أيضا كان بوحي. أما أصل البيع والشراء مع الكفار فجائز وعليه عدة أدلة. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم غنما من رجل مشرك مشعان أتى سوق غنما، فاشترى النبي، قال الرجل للنبي: أبيع أم أعطي يا محمد؟ قال: بل بيع، بل أنا سأشتري. هذا حاصل قوله صلى الله عليه وسلم. فمسألة المقاطعة ليست عندنا نصوص كافية لإمضائها، إلا إذا أعمل شخص نصوصا عامة وقال إنها تزيد النكاية في أهل الكفر الذين يؤذون المسلمين. لكن هذه النظرة وهذا التقرير لا يكون إلا من علماء خبراء بأمور الدنيا وأمور الدين، لأنها ممكن تنعكس وممكن أنت تضار. يعني إذا لم تشتري منهم سلعهم، إذا لم تشتري منهم سلعهم، هم قد يعاقبوك بمنع سلعهم منك. يعني قد تكون في أهل الإسلام فئة مريضة تحتاج إلى دواء، والدواء يأتي من أوروبا الكافرة فيمنعونك الدواء. قد تكون عندك طائرات تحتاج إلى قطع غيار، مستلزمات الطائرات وليست عندك قطع الغيار. قد تكون عندك قطارات تحتاج إلى قطع غيار فتتوقف. فلابد من النظرة العامة، إنما أنك تقول أنا مركز على الشيبسي والبيبسي، تركز على هذه قد تقول إلى أنهم يقاطعونك أيضا هم الآخرون ويمنعوا عنك المواد التي لا تكاد بلادك تقوم بعد الله سبحانه وتعالى إلا بها. فلا بد أن تكون نظرة عامة، لأن هذه المسائل اعترتها أمور أخرى، فتدخل أصحاب شركات لهم بعض المصالح في أمور المقاطعات وبذلوا لها أموالا. فهناك تفصيلات في هذه المسائل على المسلم أن يكون واعيا مدركا. فالأصل هو الحل، ولا ننتقل عن الحل إلى التحريم إلا بنصوص ثوابت. أما الاجتهادات حتى إذا لم أذن لهذه الاجتهادات فلست بآثم، لأنها مسائل ظنية الدلالة ليس قطعية الدلالة، والله تعالى أعلى وأعلم. أعود قائلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل أي حلال لكم، وطعامكم حل لهم أي حلال لهم، والمحصنات من المؤمنات أي والمحصنات من المؤمنات حلال لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي والمحصنات من اليهوديات أو النصراني من اليهود والنصارى، يعني اليهوديات والنصرانيات حلال لكم أيضا. فإن قال قائل: وهل يجوز لي أن أتزوج امرأة يهودية وهي باقية على يهوديتها؟ نعم هذا جائز، نعم هذا جائز للآية الكريمة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان امرأة يهودية، فبلغاه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، أي أخشى أن تتزوج المتبرجات المومسات الزانيات والعياذ بالله. وتزوج رجل من أهل الشورى، شورى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة يهودية، فقيل: الزبير هو؟ فأجاب الراوي: إن كان لطيب المناكح. كأنه ينفي عن الزبير ذلك، لكنه على أقل تقدير واحد من أصحاب الشورى في مجلس عمر بن الخطاب. ففعل الصحابة أو فعل بعضهم والآية الكريمة التي نحن بصددها تقلده الجمهور، وضابطه إذا كانت النصرانية أو اليهودية عفيفة. أما إن كانت بغية من البغايا فالذي أباحه الله منهن المحصنات العفيفات، وقيل الحرائر العفيفات. أما الذين يذهبون إلى أمريكا الكافرة وأوروبا الكافرة ويقع أحدهم في مستنقع قذر ويتزوج امرأة لا لدينها ولا لخلقها ولا لحسابها، إنما يتزوجها فقط من أجل فيزا يحصل عليها أو جنسية يحصل عليها، فعياذا بالله كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهو عياذا بالله يشتري باطلا بباطل، فهو يتزوج امرأة ونسي أنه مسؤول عنها بين يدي الله. فإذا تزوجت امرأة متبرجة وتركتها تسرح وتمشي كما تريد وتكون القوامة لها أيضا عليك وعلى بناتك وعلى أبنائك، أنت مسؤول بين يدي الله عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم إنك تشتري هذا الشيء الدنيء بماذا؟ من أجل جنسية أمريكية تأثم بسببها أيضا، لأنهم إذا أمروك أن تقاتل المسلمين قاتلت المسلمين، وتدين لقوانينهم وتمتثل قوانينهم. فعياذا بالله من هذه الدنيا الرخيصة الفانية الزائلة التي أرضت كثيرا من شباب المسلمين الذين ذهبوا عند بعضهم ديانة وعند بعضهم أصل ومروءة، وإذا بهم ينزلون إلى مستنقع قذر، مستنقع سيء، يتزوجون على ورق بلا رغبة في الزواج من امرأة إلى البغاء أقرب منها إلى العفة، ومن التهتك أقرب منها إلى التستر والتعفف، من أجل دنيا يصيبها بزعم، فبئس الصنيع وبئس ما صنعوا. قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن محصنين أي متعففين، محصنين أي متعففين تتزوجها للتحصن بها والتعفف بها، ولا متخذي أخدان، محصنين غير مسافحين أي متعففين غير زنا، ولا متخذي أخدان أي ولا متخذي عشيقات. فالنسوة على قسمين، أو عفوا على ثلاثة أقسام: عفيفات والحمد لله هن المسلمات، ومسافحات وهن الزنا هن الزواني والعياذ بالله، والمسافحة التي تزني مع كل أحد مع الذي يتيسر لها، والثالثة المتخذة خدا المتخذة عشيق تزني بعشيق واحد، فهذه تسمى متخذة خدا، وجمعها متخذات أخدان أي متخذات عشاق والعياذ بالله. فإذا رمت الزواج فليكن الزواج بنية التعفف. قال تعالى: محصنين أي متعففين غير مسافحين ولا متخذي أخدان أي ولا متخذي عشيقات والعياذ بالله. قال تعالى: ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن يكفر بشرائع الإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين، وفي الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كذا قال الله سبحانه، والسنة مبينة للقرآن. فثم أمور قبل غسل الوجه سواء كانت مستحبات أو كانت أركانا، فمن الأركان النية، الأركان النية ولم تذكر صريحة في الآية الكريمة، وإن كان البعض يستفيدها من قول إذا قمتم إلى الصلاة. قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كيف ذلك؟ هل كل قيام إلى الصلاة يستلزم ذلك أو هناك تقديرات؟ فبلا شك هناك تقديرات على ما استقرت إليه الأمور. فقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أي وأنتم لستم على وضوء، أما إذا كنتم على وضوء فلا يلزمكم أن تتوضؤوا ثانية. قيل لأنس: أكنتم تتوضؤون لكل صلاة يا أنس؟ قال: أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ لكل صلاة، أما نحن فكان أحدنا يجزئ عنه الوضوء ما لم يحدث. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وصلى خمس صلوات بوضوء واحد، فقيل له، قال عمر: يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر. فهذا الصنيع كان لبيان الجواز. فقوله إذا قمتم أي قمتم وأنتم محدثون. وقال آخرون: إذا قمتم من الصلاة من نومكم، إذا قمتم من النوم فتوضأوا. هكذا قال البعض، فقدر البعض تقديرا: الأول إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث، الثاني إذا قمتم إلى الصلاة من نومكم، إذا قمتم من نومكم للصلاة، الثالث أن هذا الأمر كان أمر إيجاب ثم نسخ، الرابع أن هذا الأمر أمر استحباب على ظاهره ولكنه للاستحباب في حق المتوضئ وعلى الإيجاب في حق المحدث، والله أعلم. لم تذكر النية وقد تضمنها قوله إذا قمتم إلى الصلاة، لم يذكر أيضا الاستنجاء، فالاستنجاء ليس من شرائط الوضوء، إنما يجب عليك إذا تبولت أو تغوطت أن تزيل أثر النجاسة، ولذلك أحكام في محلها. أما إذا قمت من النوم وأردت أن تتوضأ دون استنجاء ودون دخول الحمام فلك ذلك، ولا تلزم بالاستنجاء. أما إذا تبولت أو تغوطت لزمك أن تزيل أثر النجاسة، والله أعلم. وهكذا إذا كان الشخص متوضئا فأحدث بإخراج ريح وجاء يعيد الوضوء، لا يلزم بأن يدخل دورات المياه للاستنجاء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أقول أيضا ورد قبل قولي فاغسلوا وجوهكم، وردت المضمضة والاستنشاق، وذلك على الاستحباب، والآية دالة بعدم ذكرها المضمضة والاستنشاق على أن المضمضة والاستنشاق على الاستحباب. وشاهد ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني الوضوء، قال توضأ كما أمرك الله، فحال إلى الآية، والآية ليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق. أما الحديث أن النبي تمضمض واستنشق فذلك على سبيل الاستحباب، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وحد الوجه من منبت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن طولا، وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى. وثم تفصيلات نخشى من التوسع فيها حتى لا يوسوس لشخص وسواسه، مثل إدخال الماء إلى العينين أو إدخاله في الأنف أو إدخاله في بعض الفم ونحو ذلك، وكل هذه مسكوت عنها، والأولى لزوم النص القرآني على ما جرت به الأعراف السائدة في أوساط الناس، والله أعلم. فاغسلوا وجوهكم، لم يبين هنا كم غسلة، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أي غسل الوجه مرة، واليدين المرفقين مرة، ومسح الرأس مرة، والرجلين إلى الكعبين مرة. وثبت أنه توضأ مرتين مرتين باستثناء الرأس مرة واحدة، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا باستثناء الرأس فمرة واحدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أغسلها بماذا؟ الغسل يكون بالماء، الغسل يكون بالماء. والماء أصناف، منه ماء البحر، قال عليه الصلاة والسلام، وقد سئل أن أتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. وهناك ماء آخر، ماء السماء، المطر، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهناك مياه الآبار والعيون، قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، الآيات. وقال تعالى قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فهذه صنوف الماء، ماء الأنهار، ماء البحار، ماء المطر، ماء الآبار، ماء العيون، هذه بعض صنوف المياه. الوضوء بمالحها جائز، والوضوء بعذبها جائز. فاغسلوا وجوهكم. هناك حديث ضعيف في الباب أن الماء إذا تغير لونه، إذا تغير لونه أو طعمه أو تغيرت رائحته بنجاسة فلا يشرع الوضوء به، وذلك لا لحديث ثابت إنما للإجماع المنعقد على ذلك. فالحديث الذي فيه أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو تغيرت رائحته بنجاسة حديث ضعيف، ولكن عليه جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وتتأتى صور للمياه، الماء الملون مثلا، الماء الملون الذي هو في الماء الملون، ماء أخضر، ماء أصفر، نحو ذلك. فهذه المسائل تختلف فيها أقوال العلماء، فإذا كان اللون لا يخرج عن مسماه ماء جاز الوضوء به، وإن أخرجه عن مسمى الماء لم يجز الوضوء به، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والاقتصاد في الغسل مشروع ومطلوب إذا كان الماء قليلا، أما إذا وسع الله في الماء فإسباغ الوضوء مستحب، والإسباغ الإنقاء كما قال ابن عمر وله معاني أخرى. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، وهذا المرفق، وهذا المرفق يدخل فيما يغسل، قال بذلك أكثر العلماء. وقد استدل له بحديث كان يدير الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هل الباء للتبعيض أم الباء زائدة؟ الظاهر عند الجماهير أن الباء للتبعيض، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا مسحت بعض الرأس جاز لك ذلك. أما كيف يجاب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بيديه ويدبر، كان يقبل بيديه ويدبر أو يدبر ويقبل؟ قال العلماء ذلك على الاستحباب. وأنت حتى إذا أقبلت وأدبرت لم تستوعب جميع شعرات الرأس، فأكيد أن هناك شعر سيفوتك، فليس مجرد الإقبال والإدبار بمعمم لجميع الرأس. ولذا انفصل بعض العلماء برأي ثالث في المسألة فقالوا يمسح أغلب الشعر، يمسح أغلب الشعر، استدلالا بأن النبي لما أقبل وأدبر نعم ترك بعض شعره لكن يمسح، لكن عفوا المسح غطى أغلب الشعر. فيه ثلاثة أقوال أو أكثر، أشهرها ثلاثة. أحدها جواز الاستهزاء بمسح بعض الشعر، ومن أدلته أن الباء للتبعيض، ومن أدلته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته وتمم على العمامة. ومن أدلة الفريق الثاني يمسح برؤوسكم، قالوا إن الباء زائدة وإن الرأس يمسح كله. ودلة القول الثالث يمسح الأغلب أن النبي أقبل وأدبر، والله أعلم. والذي يظهر ويتبين أن مسح بعض الرأس الذي يقال عنه مسح هو المعتمد، والله أعلم. وامسحوا برؤوسكم، والمسح يكون مرة واحدة، المسح يكون مرة واحدة، وكما سلف فالمرفق يدخل. وقد وردت رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل اليدين ثم حتى أسرع في العضد، وورد أنه توضأ وغسل الرجلين إلى المرفقين ثم أسرع في الساق عليه الصلاة والسلام. والمسح مسح الرأس يكون واحدة. وهل تدخل الأذن في الرأس؟ فأقول حديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف شديد الضعف من كل طرق، ولقد ساقه بعض العلماء كمثال للأحاديث التي تكاثرت طرقها وهي معلولة، الأحاديث التي تكاثرت طرقها وهي معلولة. هذا ولو ثبت، وقلنا الأذنان من الرأس لكونهما موجودتان في الرأس، فإذا اخترنا رأي الجمهور بأن الجمهور الذي هو أن مسح بعض الرأس يجزئ، إذن أيضا ليس مسح الأذن بملزم. ولم أقف على نص ثابت سليم من العلة يفيد أن النبي كان يمسح أذنيه. ومن هنا المترتبات على ذلك فيها مقالات، كقول القائل هل آخذ للأذنين ماء جديدا أو نفس ماء الرأس، كل هذه مبنية على ثبوت الخبر، ولا خبر يثبت في الباب. ولذا فمن فوائد علم الحديث أنك تستغني كثيرا عن الوقوع والولوج في اختلافات فقهية طويلة لعدم وجود النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ولعله فاتنا وعند التكلم على الوجه، إذا كانت هناك لحية للشخص هل تخلل اللحية؟ هل يخلل أيضا بين الأصابع أثناء الوضوء؟ فمن العلماء من يرى أن الحديث الواردة في كل ذلك ضعيفة. نعم الأفضل أن تخللها إن استطعت، إن لم تستطع وإن استطعت أيضا فليس ذلك بالواجب، والله أعلم. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وكما سلف فإن الروايات التي ورد فيها ذكر مسح الرأس ثلاثا روايات شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد مسح الرأس مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة. أما الروايات التي فيها مسح الرأس ثلاثا فرواية ضعيفة شاذة، والله أعلم. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وكما سلف فقد وردت رواية أنه أسرع في الساق، فهذه تفيد أن الكعبين يدخلان في الجزء المغسول، وهما العظمتان الناتئتان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. وهنا أرجلكم على النصب، وأرجلكم على النصب منصوبة معطوفة على وأيديكم إلى المرافق. اغسلوا وجوهكم بالفتح، وأيديكم بالفتح، وأرجلكم بالفتح. والشيعة يقولون بالكسر خفضا عطفا على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم. فيقولون الحكم في الرجل المسح، ولذا من شعارات الشيعة في الوضوء مسح الرجلين دون غسلهما. وإن وردت بذلك قراءة فمن العلماء من يعتبرها قراءة، ولكنه يقول إنها منسوخة، إنها منسوخة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يتوضؤون، وبعضهم يقصر في غسل رجل كعبيه أو غسل عقبيه، فقال بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فالسنة في رجلين الغسل ليس المسح كما يقول الشيعة بهذا القدر. أجتزئ والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.